وبهذا نعلم أن ما يطالعنا في بعض الصحف من أنه سيكون في هذا العام كذا وكذا فإن المصدق به كافر. ولهذا جاء في الحديث: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. وهذه من النعمة أننا نؤمن بأن هؤلاء الدجالين الذين يقولون سيكون في هذا العام كذا وكذا كذابون، إذ لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله عز وجل، ولا أحد يشاركه في هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.